يسأل سؤالا في أعمل في مزرعة بأجر شهري وفي ميعاد ري المزرعة أسقي مزرعة أخرى بجانبها، مع العلم أنني لو سقيت مزرعتي لم يكن فيها عمل طول اليوم، ما الحكم في أجر المزرعة الأخرى؟ إذا كان عملك في المزرعة الأولى الذي تتقاضى عليه أجرا لن يتضرر ولن يتأثر بسبب سقياك للمزرعة الثانية لا بأس، والله أعلم.